فيحتج بالقدر، يقول هذا شيء كتب علي ولا حيلة في ذلك، وإنما الحيلة فيه التسليم لأمر الله جل وعلا والانقياد والاستغفار. أما الذنب الذي يقع فيه الإنسان فلا يجوز أن يقول هذا قدر، قدر عليه هذا، بل عليه أن يتوب ويستغفر. ولهذا يقول المصائب يمكن يحتج بها على القدر من باب التسلي، لأنها لا حيلة لأحد في ردها، فيقول ونحن نؤمن بقدر الله وبمشيئته، ولا يقع في الكون إلا ما شاءه جل وعلا وما قضاه. أما الذنب فالطريقة فيه أن يستغفر الإنسان ويتوب، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا يقول الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب والذنوب، يعني الذنوب يستغفر منها ويتاب. هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلك في مثل هذه الأبواب. إذا أصيب الإنسان بشيء يقول الحمد لله هذا شيء قدر علينا ونحن نسلم لأمر ربنا ونستغفر من ذنوبنا. نعم. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني أن الجمع بين الإيمان بأمر الله وقبوله والعمل به، وكذلك الإيمان بخلقه وتقديره، يجب على كل عبد أن يؤمن بهذا وبهذا. أما الإيمان بالقدر فهو إيمان بعلم الله السابق الأزلي، وأنه جل وعلا كتب كل شيء قبل وجود المخلوقات، ودخل في هذا كل حركة وكل سكون وكل عين وكل صفة، حتى نبض العروق في البدن وتحركها مكتوب، يعني كل شيء كتب في الأزل، فيقع على وفق الكتابة والعلم السابق، وإن كان الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، فالأسباب أيضا مكتوبة مع المسببات. وكذلك يؤمن بأمره ودينه وشرعه بهذا وبهذا، ولا بد من الاستعانة بالله على امتثال أمر الله، كما أمر الله جل وعلا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة تكون لله والاستعانة به. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، التوكل هو اعتماد القلب بعد فعل السبب في حصول المقصود الذي يطلب من العبد، فإن لم يتوكل العبد على ربه ما حصل على نتيجة، فلا بد من التوكل والتفويض إلى الله. ولكن ليس التوكل معناه العمى عن الأسباب وتركها واجتنابها، بل من التوكل فعل السبب، غير أن السبب قد يكون سببا مأمور به وقد يكون سبب منهي عنه، فلا يجوز أن يرتكب المنهي، بل عليه أن يفعل ما أمر به ويتوكل على ربه جل وعلا في حصول النتيجة. فإلى هذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا، ومن كان الله حسبه كفاه جل وعلا كل شيء. وكل هذا يجب أن يكون عبادة لله جل وعلا، التوكل وامتثال الأمر كله عبادة، فالعبد عليه أن يسلم لأمر ربه جل وعلا وينقاد. أما إذا اعترض على القدر أو تضجر منه فإنه لا يضر إلا نفسه، وأمر الله ماضي شاء أو أبى. فلهذا يقول جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا تجري عليه أقداره شاء أم أبى. فلا بد من الإيمان بالأمر ثم الإيمان بتقدير الله جل وعلا. نعم. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. فما لم يكن منك ولك، يعني أنت مننت علينا بالرزق وأعطيتنا ونحن نقدمه لك، فهذا فضل الله، مثل ما قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقكم الله ثم يثيبنا، يمن علينا بالرزق ويعطينا ويطلب منا أن نتصدق به حتى يثيبنا على ذلك، فالفضل كله له جل وعلا. نعم. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص معناه أن يكون العمل لله وحده، ليس فيه شيء لا للناس ولا لحظوظ النفس ومراداتها، بل يجب أن يكون القصد فيه التقرب إلى الله، وأن يحظى بفضله ورحمته وينجو من عذابه، يعمل لأجل هذا فقط. ثم هذا الذي يعمله يجب أن يكون قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، فإن لم يكن كذلك فليس بعبادة، بل هو بدع ويكون مردودا على صاحبه. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا، ولا يقبل إلا إذا كان موافقا لأمر الله جل وعلا الذي أرسل به رسوله، كما قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالشيء الذي لم يبلغه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس من الدين، ولا يجوز التعبد به، والتعبد به بعدا عن الله جل وعلا وحرمان. نعم. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. كذلك الحلال ما أحله الله جل وعلا، والحرام ما حرمه الله، غير أن مسألة الأكل والشرب والمعاملات الأصل هذه فيها الإباحة حتى يأتي الحظر، أما العبادة فالأصل فيها المنع حتى يأتي الأمر. فهذا لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فأخبرنا جل وعلا أن كل ما في الأرض مخلوق لنا، فإذا الأصل فيه أنه حلال، حتى يأتينا الأمر بأن هذا محرم من الشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فلا بد من معرفة الأمر فيها أن الله أمر بها، وكل ذلك يجب أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. نعم. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. نعم. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم جزع، عجز وجزع. يعني هذا يوجد في كثير من الناس، تجده إذا أصيب بمصيبة جعل اللوم على ربه، يقول: أنا ما فعلت شيء، لماذا وصلت بهذا المصيبة، لماذا أنا مريض، لماذا أنا فقير وفلان غني وكذا وكذا. فهذا اعتراض على الله جل وعلا، وهذا قد يكون هذا سبب في هلاكه. فالواجب الرضا عن الله جل وعلا والصبر على ما يصاب. ولهذا قرن الله جل وعلا الصبر بالعمل الصالح، يقول: إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق هو العمل الصالح الذي يجب أن يتمسك به، والصبر عليه، ثم كذلك الصبر على المصائب. والصبر أقسام ثلاثة لا بد منها: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره، لأن هذه الدنيا ما يمكن أن تبقى لأحد، فلا بد أن تقع فيها المصائب والأمراض والأمور التي تحتاج إلى صبر. فيجب على العبد أن يصبر ويحتسب أجر الله. أما إذا لم يصبر وجزع فلن يخرج عن تقدير الله جل وعلا، ولن يضر إلا نفسه. الأول هو الذي عبد الله على البصيرة، لأن أطاع الله واستعان به. استعان به يعني على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى ما يقع من الأقدار التي قد تكرهها النفوس. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له. المكاشفات يعني أنه يكشف له عن شيء مغيب، والتأثيرات من مثلا قد يوجد له أشياء يعني غريبة على خلاف العادة، إما أنه يقطع مسافة بسرعة، أو يحصل له شيء بدون أن يكون له سبب ظاهر. وهذا كله قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان، فهو محتمل. فإن كان الإنسان متبعا لأمر الله لدينه وشرعه متقيدا به، دل على أن هذا كرامة من الله. أما إذا كان لا مخالفا لذلك، فقد يكون إما استدراج ومكر به، أو أنه من الشيطان حتى يتمادى في غيه وضلاله. ولا يجوز أن يغتر بمثل هذا، يجب أن ينظر حال الإنسان. ثم التوكل هذا قد يكون حتى السراق الذين يسرقون المال، يصير عندهم نوع من التوكل، ويغامرون في أشياء توكل على أنه يحصل لهم كذا وكذا، ولكن هذا طريق فاسد وطريق ليس على دين الله وأمره. نعم. ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. نعم. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. وهذا أكثر الناس على هذا المعنى، لأن الأرض الآن مملوءة من الخلق وأكثرهم كفار لا يستعينون بالله ولا يعبدونه، وإنما حياتهم حياة بهائم، يعيشون في هذه الحياة كما قال الله جل وعلا: قل تمتعوا قليلا فإن مصيركم إلى النار. وسبب أنهم أعرضوا عن دين الله جل وعلا وعما ينفعهم، وجعلوا كل اهتمامهم في الحياة الدنيا فقط، فهم من عباد الدنيا التي يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كانت النتيجة هكذا فهذا كله ينسى وينتهي كأن لم يكن، فلا خير فيه، وإنما صارت العاقبة عاقبة سيئة، لأنها عاقبة في النار التي لا يطفى لهبها ولا يخفف عذابها ولا ينتهي. نعم. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. يعني أن الجبرية لا يستقيم على قولهم وعلى اعتقادهم لا دين ولا دنيا، لأنهم يجعلون الإنسان غير مسؤول، وأنه لا عمل له، بل يجعلون اللوم كله مسؤولية على القدر، فإذا حصل لهم شيء قالوا: هذا ما هو فعلنا، هذا فعل الله. وهذا لا يمكن أن يصدق به عاقل ينظر. يعني تقول: طيب إذا أكلت مثلا وقال: هذا ما هو أكلك، ما هو فعلك، أو نمت أو عملت أي عمل يختص بنفسك، فلا بد من الإقرار بذلك. ولهذا يقول العلماء: ينبغي أن يعاملوا بمقتضى قولهم حتى يعرفوا أنه باطل. والمعاملة يقول: تضرب أحدهم وتقول: لا تلمني، هذا ليس فعلي، أنا مجبر، لا يمكن أن يرضى. أما المعتزلة الذين هم القدرية نفاة القدر، فهم أشركوا بالله جل وعلا، حيث جعلوا مع الله خالقين، وجعلوا مشيئة العاصي ومشيئة الكافر هي التي تقع دون مشيئة الله، فإذن يقع في ملك الله ما لا يريد وما لا يشاء. وهذا أيضا خروج عن عبادة الله جل وعلا وعن شرعه. نعم. فكلا الطائفتين ضالة، ولكن إحداهما أشد ضلالا من الأخرى. نعم. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلون الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك. يعني يقول أحدهم: إذا عصيت أمر الله أطعت قدره، فأنا في طاعة، سواء فعلت الذي أمرت به أو لم أفعل. هذا ضلال أيضا. نعم. فيصيرون أيضا معتزليين لجماعة المسلمين وسنتهم. نعم. فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. نعم. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. نعم. وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان يعني الفضل الذي خصه الله جل وعلا بالصحابة، حيث لم يكن في مجتمعهم هذه البدع، بل سلموا من البدع، وإنما حدثت البدع بعد القرن الثالث، في آخر القرن الثالث جاءت. ولا يعني يمكن يكون مثلا مبدأ البدع صار في آخر عهد الصحابة، مثل بدعة القدرية وبدعة الخوارج وكذلك بدعة الشيعة، فإنها بدأت في آخر عهد الصحابة في خلافة علي، وكذلك الذي كان هو أول الخوارج الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل فإنك لم تعدل. غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، من أعدل إذا لم أعدل أنا؟ من يعدل؟ فقال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه. فقال: إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوه. وكذلك القدرية الذين أول ما قيل إنه تكلم بالقدر معبد الجهني، وقال: إن الأم أمر أنف، يعني أن الله لم يعلم الأشياء السابقة الواقعة حتى تقع، هذا معنى أنف، فنفى علم الله. فأنكر الصحابة عليه وكفروهم، فلما كفروا وعلموا أن هذا كفر رجعوا. فثم فيما بعد حدث القول بالقدر، وهو إنكار عموم مشيئة الله وعموم خلقه، أما العلم السابق فلم ينكروه لأنه كفر بالله، كما قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فالمقصود أن الله جل وعلا اختار الصحابة لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأبرهم قلوب، وأحسنهم سلوك، فالله جل وعلا جعلهم خير البشر، كما أخبر بذلك في آيات كثيرة في القرآن، أنه رضي عنهم وأنهم قاموا بما أمروا به، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية، في آيات كثيرة. فالذي مثلا لا يرضى بفعلهم فإنه إما مخذول وإما جاهل جهلا على جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بحبهم وقال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ونحذر من مسبتهم، قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي. فالمقصود أن الله جل وعلا كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا جاء الناس عموما، خير أمة أخرجت للناس، فشمل من آدم إلى قيام الساعة أنهم خير الناس، خير أمة أخرجت للناس. فأول من يدخل في هذا الصحابة رضوان الله عليهم، فخرج من ذلك من اصطفاهم الله جل وعلا برسالته وبنبوته، وإلا فهم أفضل الخلق بعد ذلك، وقد علم أهل العلم فضلهم، فهم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نقلونا الشرع، وجعلهم الله جل وعلا رسل خير، وقاموا بالجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات كل واحد في مكان بعيد عن الآخر. فالذين مثلا توفوا المدينة منهم قلة، فبعضهم في المشرق وبعضهم في المغرب وبعضهم كله في جهادا في سبيل الله. نعم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا. لقد سبقتم فوالله لئن اتبعتم، يعني الصحابة سبقوهم سبقا بعيدا. فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني أن طريق الله واحد، وهو الذي عليه الصحابة، أما الطرق الكثيرة المتشعبة فكلها طرق الشيطان، وكل طريق من طرق الشيطان يؤدي إلى النار، ولا طريق إلى الجنة إلا الطريق الواحد الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخط المستقيم، وجعل من جانبيه خطوط تؤدي إلى الضلال. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يعني بعدما ذكر الآيات وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن جاء إلى هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيم، يعني هذه الأوامر وهذا الشيء الذي وصفته لكم هو صراط الله المستقيم الذي إن استقمتم عليه وصلتم إلى السعادة وإلى النعيم. والصراط في كتاب الله جاء على نوعين: صراط معنوي وهو دين الله الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد يعبر عنه بالقرآن وقد يعبر عنه بالرسول وكله حق. الثاني صراط حسي، وهو الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فمن استقام على هذا الصراط استقام على ذاك، وإلا سقط في جهنم. نعم. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. يعني هذا لأن الهدى الذي عليه الرسل لا يصل إليه الإنسان على كل حال، فيحتاج كل يوم إلى هداية إلى هدى، ولهذا أمرنا بتكرار هذا اهدنا، وإذا اهتديت تحتاج إلى هداية أخرى، إلى أن يأمن الإنسان بأن يطمئن بعمله في قبره، وقبل ذلك فهو بحاجة دائما، بحاجة إلى معرفة الحق، وبحاجة إلى التمسك به، وبحاجة إلى الصبر عليه. فلهذا يكرر هذا الدعاء، وهو من أنفع الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بينا أن الذي أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فالأنبياء هم أول من اهتدى، وهم خير من اهتدى، وهم أفضل من اهتدى، ثم يليهم الصديقون الذين عظم تصديقهم وصاروا من أقرب الناس للأنبياء، ثم الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، ثم الصالحون، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده. فهذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الجنة. نعم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. لأن الناس ينظرون إليهما، ينظرون إلى العالم وإلى العابد، فهم تبع لهم، تكون فتنتهم عظيمة. نعم. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني لهذا الوصف، وذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، إما أن يقف عند قوله ذلك الكتاب لا ريب، ثم يقول فيه هدى للمتقين، أو أنه يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيكون الهدى أيضا في الكتاب. على كل حال، ثم وصفهم: الذين يؤمنون بالغيب، والغيب كل ما أخبر الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، فأمور الآخرة كلها غيب، فلا بد من الإيمان بالخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله. ثم لا بد من إقامة الصلاة ويقيمون الصلاة وأتى الزكاة، ولهذا قال: ومما رزقناهم ينفقون، يعني المقصود بذلك الزكاة الواجبة، ويدخل فيها أيضا الصدقات كلها. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني أنهم لا يفرقون بين كتب الله ولا بين رسله، يؤمنون بكل ما أنزله الله وبكل رسول أرسله الله جل وعلا، وهم أيضا بالآخرة يوقنون، يعني بالوعد الذي وعدوا من الجزاء ومقابلة الله جل وعلا وحسابه. ثم قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني اهتدوا بهذا وحصلوا على الفلاح الذي هو الفوز بالجنة ورضا الله جل وعلا، سأل الله الكريم فضل هذا الذي. وما عدا هؤلاء خاسرون. ولهذا جعل الناس في أول هذه السورة ثلاثة أقسام: قسم هؤلاء المفلحون، وقسم الكفار الذين قال الله فيهم إنهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم المنافقين. فالكفار ذكرهم بآيتين فقط، والمنافقين بعدهم ذكرهم بثلاثة عشر آية، لأن خطرهم عظيم، وهم يندسون في المسلمين ويدلون على عوراتهم، فالمسلمون بحاجة إلى معرفتهم والتحرز منهم، لأن ضررهم أعظم من ضرر الكافرين.